الثالثة يقول لام كي. لام كي هي التي تفيد التعليل غالبا، مثل أن يقول لك القائل لماذا جئت، فتقول جئت لأقرأ، هذه يسمونها لام التعليل، والمؤلف يسميها لام كي. ليش؟ لأنها تنوب مناب كي، لو حذفت اللام وقلت كي أقرأ صح. وهذه نقول فيها كما قلنا فيما سبق إن اللام هي الناصبة على رأي المؤلف، وقال بعض البصريون اللام حرف جر والناصب أن، والتقدير لأن أقرأ. ولكن قاعدتنا في باب النحو التي ينبغي أن نسير عليها أنه إذا اختلف النحويون في مسألة سلكنا الأسهل من القولين، لأننا إذا أخذنا بالرخص في باب الإعراب فهذا جائز، هذا جائز كذا هداية الله، يجوز الأخذ بالرخص في باب الإعراب. نعم، هذا ليس من باب الأمور التكليفية التي لا يجوز فيها تتبع الرخص. فالقاعدة عندي أنا أن كل قولين من أقوال النحو في مسألة من المسائل نسلك أسهلهم. وهنا أيما أسهل، أن نقول منصوب بأن مقدرة بعد لام كي، أو منصوب باللام بلام كي؟ بلام كي أسهل، بلام كي أسهل. طيب نعم، إيش أبيت على هذا؟ وش ما هو؟ إيه، والخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو لا في غيره في الأفضل. إيه طيب، هذا بيت ينبغي أن نحفظ أجل. ها يقول والخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو لا في غيره في الأفضل. ما دي هذه في الأفضل كذا، يعني في القول الأفضل، ولما نقول لا في غيره فلتفهم شما يشكل. ها أي حرف نصب على رأي المؤلف، حروف الجارة ما هو من حروف الجارة، حروف الجارة معدولة، ليس في أي لكن فيه رأي يقول أنها من حروف الجر، وأن النصب بأن مضمرة بعدها، لكن لا خلاف يا شيخ في الكي، خلاف لام الكي ولام كي أيضا شيخ خلاف، خلاف في لام كي. نعم، يقول ولام كي ولام الجحود. لام الجحود، الجحود يعني النفي، يعني اللام التي تأتي بما تأتي بعد ما يفيد النفي، لكن في كان ومشتقاتها، يعني هي التي تأتي بعد كون منفي. كون منفي كيف كون منفي؟ يعني تأتي بعد ما كان أو لم يكن أو غير كائن أو ما أشبه ذلك، هذه تسمى لام الجحود، يعني لام النفي لمقارنتها له. ونحن كمبتدئين نقول ما جاءت بعد لم يكن أو ما كان، مثالها قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم، لم يكن الله ليغفر لهم. اللام هنا لا يمكن أن تقول لام كي، إذن ماذا نسميها؟ لام الجحود، لأنها التي تأتي بعد النفي، بعد لم يكن أو ما كان. طيب، وحتى أيضا حرف نصب، ها كيف؟ لام الجحود تأتي بعد ما كان أو لم يكن، وذيك تأتي بغير هذا الموضوع. اللام لام كي، أما هذه يقول لام لام الجحود. مثل أين بس ما كان الله ليعذبه، ما نافية وكان فعل ماض تنصب الاسم وترفع الخبر، ولفظ الجلالة اسمه، واللام على كلام المؤلف حرف لام الجحود وهي تنصب الفعل المضارع ليعذبهم، يعذب فعل مضارع منصوب في لام الجحود وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره. طيب حتى تنصب الفعل المضارع، ومنه قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع، فيرجع هنا منصوب بحتى، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح لأنه أسهل. والبصريون يقولون منصوبة بأن بعد حتى، لأنهم يقولون حتى حرف جر، حتى حرف جر. وعلى هذا نقول في قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، حتى حرف غاية ونصب ينصب الفعل المضارع، يرجع فعل مضارع منصوب بحتى وعلم نصبه فتحة ظاهرة في آخره. أما الجواب بالفاء والواو فنحن نؤخر الكلام عليه لأنه يحتاج إلى بسط، لكن نأتي بأو، أو تنصب الفعل المضارع، وهي تأتي بمعنى إلا وبمعنى إلى. فإن كانت غاية لما قبلها فهي بمعنى إلى، مثل لألزمنك أو تقضيني دين، لألزمنك أو تقضيني دين، هذه على تقدير إلى أن تقضيني دين. مثالها بمعنى إلا لأقتلن الكافر أو يسلم، لأن لأقتلن الكافر أو يسلم، هنا لا يمكن أن نجعل أو بمعنى إلى. لماذا؟ لأن القتل لا يمتد إلى أن يسلم، لكن نجعل أو بمعنى إلا أن يسلم. وعلى كل فأو تنصب الفعل المضارع، وهي وتأتي على وجهين، الأول أن تكون بمعنى إلى، والثاني أن تكون بمعنى إلا. فإن كان ما قبلها غاية لما بعدها، ما بعدها غاية لما قبلها فهي بمعنى إلى، وإلا فهي بمعنى إلا. نعم، انتهى الوقت. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.